ده ودي ده ما تعلقش فيها على فضل علق على المكتب Thank you.

بحلول رمضان وقد اجتمع فيه موسم الرحمات ومغفرة السيئات، كما أخرج البخاري كما أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر كيف لا نفرح بقدوم رمضان وهو موسم للأعمال الصالحة التي تضاعف فيه الحسنات إلى ما لا يعلمه إلا الله. لقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخبرا عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له يضاعف إلا الصوم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى ما لا إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي يدع طعامه وشهوته من أجلي. كيف لا نفرح بقدوم رمضان؟ كيف لا نفرح بقدوم رمضان وقد اجتمع لنا فيه عند الرحمن شفيعان، كما أخرج الإمام أحمد والطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. كيف لا نفرح بقدوم رمضان والله سبحانه وتعالى الرحمن يعطي الجائزة في رمضان في آخره ويوم القيامة في آخرته؟ كيف لا نفرح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. بل وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة هلالا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق دونهم فلم يدخل منه أحد. كيف لا نفرح إذن؟ لكن هذه الفرحة وبكل أسف تتبدد في قلوب الصادقين والصالحين، ويتحسر القلب كمدا ويتفكر وهو ينظر إلى ما عليه المسلمون اليوم إلا من رحم الله. إنك إن نظرت حولك وجدت العجب العجاب والفرق الكبير بين الواقع والصواب. حينما ترى أكثر الناس إلا من رحم الله يخسرون رمضان، فتتذكر قول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وتتذكر قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم، وتأمل هذه الخسارات. كيف يفوز في رمضان هذا الذي أعد لاستقباله نية الإفطار بغير عذر، وأعد ليله ونهاره كل خطية موز؟ كيف يفوز في رمضان هذا الذي أعد نفسه لاستجابة إذاع الشيطان وترك إذاع الرحمن؟ والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الذي ترك القرآن وأقبل على وسائل الإعلام التي أعدت كل السبل لإفساد أهل الإسلام، أعدت المسلسلات والحفلات والأغنيات التي يسمونها دينية، دعموا فكذبوا، أعدوا اللقاءات مع المطربين والمطربات، أعدوا المسلسلات والأفلام والأغنيات والمسابقات التي تظهر فيها العاخرات وهي عاريات في شهر الصوم. كيف يفوز في رمضان من أقبل على هؤلاء وانشغل بتقليب المحطات الفضائية المليئة بالمنكرات؟ كيف يفوز في رمضان هذا الذي جعل نهاره للنوم وليله مليئا بالمنكرات والإسراف في الطعام والإسراف بالطعام والمأكولات والمشروبات؟ كيف يفوز في رمضان هذا الذي أفطر على شرب الدخان؟ كيف يفوز في رمضان هذا الذي يأكل الحرام يأكل الربا ويأخذ الرشوة ويأخذ أجرا بلا عمل أداه في شهر رمضان؟ كيف يفوز هؤلاء في رمضان؟ بل كيف تفوز تلك التي خرجت متبرجة إلى الجامعة أو إلى العامل أو إلى الشارع؟ كيف تفوز هذه أو تلك؟ كيف تفوز تلك التي ضيعت نهارها في الغيبة والنميمة والكلام مع صديقاتها وجاراتها؟ كيف يفوز في رمضان هذا الذي أكل أموال الناس بالباطل وأخذ عليهم حقوقهم؟ كيف يفوز في رمضان هذا الذي حق والديه؟ أليس هؤلاء جميعا أصحاب خسران؟ أخرج الطبراني وغيره من حديث جابر بن سمرة وحسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، هؤلاء خسروا في رمضان، فلماذا إذن يحرمون أنفسهم؟ إننا نحتاج جميعا إلى توبة صادقة، إننا نحتاج جميعا إلى توبة صادقة. إن التوبة ليست خاصة بالعصاة ولا بالفسقة المجرمين. إننا حينما نتكلم عن التوبة ترى البعض ينصرف بقلبه وذهنه ويظن أن هذا الأمر ليس خاصا به. لما لا تتوب وقد تاب أنبياء الله عز وجل ورسوله؟ تاب آدم عليه السلام وقال: رب إني ظلمت نفسي، وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتاب يونس عليه السلام ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتاب موسى عليه السلام وقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وتاب داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وتاب سليمان عليه السلام كما قال عنه ربه، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لماذا تستنكف عن التوبة وقد قال رب العالمين لسيد البشر أجمعين: فاستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هو صلى الله عليه وسلم الذي قال: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أتوب إلى الله في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة. وقال أصحابه: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أكثر من 70 مرة. إن الله دعا الكفار إلى التوبة فقال: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودعا المنافقين إلى التوبة فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ودعا المؤمنين إلى التوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجل حتى عفى الله في شهر شعبان، لا فقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واقرأ القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. قد كنت تعرف ممن صام من سنة من بين أهل وجيران وإخوان أثناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدان. فهلم إذن نشمر عن ساعد الجد وننتهز تلك الفرص الرابحة والثمرات والتجارات الناجحة في رمضان. هلم إذن فلنتأمل هذه الأرباح التي تتحقق في شهر رمضان ولا تجتمع هذا الاجتماع في غير هذا الشهر. نعم أيها الإخوة إننا اليوم نذكر أنفسنا وإخواننا بما يعرفون من الفرص الرابحة والتجارات الناجحة التي تنفع في يوم لا ينفع فيه الذهب فهي أغلى من الذهب والله. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فهلم أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد سئل عن أفضل العمل قال ما كان لله أطوع وللعبد أنفع. قال ما كان لله أطوع وللعبد أنفع. فتأمل تلك التجارات الرابحة والفرص الناجحة. أولا الصيام والقيام هنيئا لمن أقبل عليه شهر رمضان وقد أعد النية للصيام مخلصا لله محتسبا الأجر عند الله محاولا أن يكون صيامه على الوجه الأكمل لا يصوم كما يصوم الناس ولا يصوم لأنه قد صام الناس وإنما يصوم يبتغي وجه الله وإنما يصوم وهو يحرص على أن يجعل هذا الصيام على ما يحبه الله ويرضاه. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم هنيئا لمن كان هذا حاله وترك قول الفحش وترك كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى من ألوان المعاصي وجعل رمضان فرصة للإخلاع عن كل ذنب كان قد اعتاده قبل رمضان هنيئا له بالصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنيئا لمن قام رمضان مخلصا لله محتسبا أجره عند الله عازما عزما أكيدا على أن يقوم الليل بعد رمضان. كم منا معشر الإخوة من يحرص على أن يؤدي التراويح بمتمم من قراءته أطول وأخلع لله عز وجل محافظا على ركعات أكثر في بعض الأحيان يقوم من الليل مستهيلا أن يحافظ على وقت التهجد في تكبيرة الإحرام ويحدد ولو كان ذلك في الصف الأول ثم بعدما ينقضي رمضان لا يصلي حتى ركعة المنص عند الثلث الآخر من الليل. فلماذا هذا التقصير؟ وما الذي يمنعك من القيام بعد رمضان؟ بل وما الذي يمنعك من الصيام بعد رمضان؟ إن من علامة قبول العمل الصالح أن يوفقك الله بعده لعمل صالح وإن من علامة عدم القبول أن تحرم من الطاعات والعياذ بالله. ولذا قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر عقوبات الذنوب والمعاصي ذكر أن أشد هذه العقوبات الحرمان من الطاعة وإنما يكون الحرمان من الطاعة من أشد عقوبات المعاصي لأن صاحبها لا يدري أنه معاقب ويظن أنه معاقب وأنه على خير والعياذ بالله فقد حرم من الخير. نسأل الله العفو والعافية هنيئا لمن قام رمضان مخلصا محتسبا الأجر عند الله لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، كما أخرج الترمذي من حديث أبي ذر وصححه العلامة الألباني، كما أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي ذر وصححه العلامة الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. مضمون. هذا الذي يأتي ويصلي عددا من الركعات مع الإمام في المسجد ثم ينصرف داعما أنه سيكمل صلاته في بيته، من أين لك بهذه العزيمة؟ وأن تضمن نفسك أن يكثر عزمك، أو أن توهن قوتك، أو أن تنشغل بشيء ما يمنعك من الصلاة؟ لماذا لا تحرص على هذا الخير العميم وتفوت هذا الأجر الكريم؟ لماذا تفوت هذا الأجر؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قد يقول قائل: ولكنه سيوتر وأنا لا أريد أن أوتر. الآن أقول لك: قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر ركعتين لبيان جواز ذلك. ولتعلم رحمك الله أن الأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، لكن إن فعل في أول الليل وصليت بعده شفعا فلا حرج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر جالسا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هنيئا لمن قام متدبرا خاشعا مستمعا منصتا محتسبا أجره عند الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن جموع الناس التي أقبلت في ليلة 23 لتبكي وتصرخ وهي لم تصليها إلا هذه الليلة، أين هي؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. لماذا ترك القيام في سائر الشهر ولماذا هذه الليلة بالذات؟ أيظن أنه يخادع الله؟ أيظن أنه ينال ما عند الله بما لا يرضاه الله؟ أبدا والله، إلا أن يشاء الله. أيها الإخوة، إن كثيرا من المسلمين يصلون ليلة القدر، لكن من منهم تقبل منه ليلة القدر؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطرح على الناس والذي ينبغي أن يتدبروا فيه. نعم، فلا تحرم نفسك من أن تستعد لليلة القدر من أول هذا الشهر. أما أن تأتي في ليلة من الليالي تريد أن تقومها وتصرخ فيها على غير حديث السلف في البكاء والخنين والخشوع وتظن بذلك أنك نلت أجرها، لا، إلا أن يشاء الله. ثانيا، صلة الأرحام. نعم، كيف يفوز في رمضان ويظن أن صومه يقبل هذا الذي قطع أرحامه وعق والديه وهو يعلم يقينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم؟ قال من حديث جبير بن مطعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. كيف تظن إذن أن يقبل صيامك وأنت على هذا الحال؟ اسمع، أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة قامت فقالت لله: هذا مقام العائد بك من القطيع. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلت وأن أقطع من قطعت؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قد يقول قائل: لكنهم لا يزورونني ولا يلتفتون إلي. أقول: إن كنت تزورهم لأنهم يزورون فليس هذا الوذلة، وإنما ذلك من باب المجازاة والمكافأة. وقد أخرج البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. نعم، هذه هي صلة الأرحام. فإن قال قائل: لكني أحسن إليهم ويسيئون إلي، وكم من مرة حاولت أن أقرب الأمور وأن أصحح الأوضاع وأن أجعلهم على ما يحب الله ويرضاه، لكنهم يأبون ذلك كل الإباء. أقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، كأنما تأتي برماد الفم الحار وتجعله في وجوههم وأفواههم. إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل. ثالثا: إطعام الطعام. نعم أيها الإخوة، هذا هو سحر، هذا هو سحر الصيام والقيام وإطعام الطعام. نعم، إن من حكم الصيام أن تشعر بجوع جاع الفقير والمسكين، وأن تحاول في هذا الشهر أن تصل هذا الفقير والمسكين، وأن تقوم على الأرامل واليتامى، أن تقوم عليهم بالرعاية والإطعام. كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني، قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجورهم شيئا. فلماذا إذن نضيع هذا الأجر العظيم؟ بل وبعض الناس لا يحسن، وإن فعل لا يحسن فعله. نعم، إنك حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما، ينبغي أن تكون فطنا لبيبا حريصا على أن تؤدي العمل على الوجه الأكمل. لقد ذكر أهل العلم ما يسمى بتجارة النيات، فالناس قد يشتركون في العمل الصالح، لكن هيهات هيهات بين عامل وعامل. إننا نقف في الصلاة في الصف الأول، لكن أحدنا قلبه معلق بالعرش، والآخر قلبه معلق بالحش والعياذ بالله. فكذلك في هذه الأعمال، إن من يتحرى بإطعام الصالحين والمصلين والمحافظين على أمر الله، أو من يتحرى غيرهم يريد بذلك دعوتهم وتأليف قلوبهم إلى دين الله، لا يستوي مع هذا الذي ينفق كيفما اتفق ويطعم من يلقاه. لا لا لا، لا يستوي هذا وذاك، وإن كان كلاهما مأجورا لأنه يبتغي الأجر من عند الله. لكننا نكلم أصحاب الهمم العالية الذين يريدون أن يفوزوا برضا ربهم وجنته الغالية. نعم، تحر بطعامك الفقراء والمساكين، وكن على فقه في النفقة. إنك لتعجب من بعض الناس الأثرياء الذين ينفق أحدهم الآلاف المؤلفة على الفقراء في الشوارع وفي الميادين. وأخوه لا أقول أحدا غريبا عنه، وأخوه يشكو من أنه لا يجد ما يكفيه بأن يطعم أولاده في رمضان كما يطعم أخوه، بل لا يستطيع أن يأتي بملابس للعيد لأولاده. كيف إذن يكون هذا متقنا لفقه النفقة؟ إذن لابد من مراعاة هذا الأمر، ولابد أن يعلم كل إنسان أن النفقة في الإطعام لابد أن تكون من حلال. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لم تأكل الربا، فتظن أنك حينما تطعم الفقراء من الربا فقربت إلى الله؟ لم تأكل أموال الناس بالباطل، أتظن أن هذا الفعل يغسل أموالك؟ لا، إلا أن تتوب إلى الله فحينئذ يرحمك الله. أيها الإخوة، إن الله مدح الذين يفعلون الذين يفعلون ذلك. فقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم، ولا ينبغي أن تتبع إطعامك منا وأذى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم أيها الإخوة، لا ينبغي أن نتبع ذلك منا ولا أذى. هذه الأعمال من حرص عليها كان حريصا على الجنة. لقد أخرج الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن سلام حديثا صححه بعض أهل العلم كالعلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أول ما دخل قال عبد الله بن سلام: فانجفل الناس إليه، ازدحموا عليه. قال: فكنت في من أقبل عليه فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. فقال: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا طريق الجنة. إن كنت مريدا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فإن أعلى الأعمال في شهر رمضان قراءة القرآن. أليس هذا الشهر شهر القرآن؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم، إن هذا الشهر هو شهر القرآن، هو الشهر الذي أنزل فيه كتاب الله عز وجل، وحقيق فيه أن يعظم كتاب الله وأن تجدد الأمة صلتها بكتاب الله. فقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وترك تدبره وتفخمه من هجرانه وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه وتركه إلى غيره والعدول عنه إلى غيره من قول أو شعر أو هدي غير هدي من هجرانه. إن هذه الأنواع من الهجران متوفرة الآن وبكل أسف في الأمة التي تسمي نفسها بأمة القرآن. نعم، لقد هجرنا القرآن تدبرا وتفهما حتى إنك لترى بعض المسلمين يذرفون الدمع من أغنية سمعوها أو نسيل أثر في قلوبهم، لكنهم إذا سمعوا القرآن لا يحسنون تدبره وتلاوته وتفحمه وتدبر معانيه. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها. نعم، إن بعض الناس يقول: إنني أتأثر بالأغاني لأن كلام الأغاني سهل يسير، لكن القرآن بلغته العربية الفصيحة ثقيل علي في تدبره وتفهمه. هذا كذب وباطل. نعم، وإلا فبعضهم ينشد خلف المغنية الفاجرة ويقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ويردد كلمة الكفر. وآخر يقول: أنا أنام وأنا أسمع قدر أحمق، وهي كلمات كفرية بلغة عربية فكيف يسمعها ويتقنها ولا يمكن أن يسمع كلام الله ويتأثر به ويبكي هذا البكاء الذي بكاه من الوجه ولم يبكيه من أثر سماع القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها. إن عدم التأثر والخشوع وعدم نزول الدمع من أثر قراءة القرآن دليل على قسوة القلوب. نعم والله عز وجل يدعوك ويقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألستم ترون ذلك حقا؟ ألستم ترون أن الناس في رمضان يسمعون الآيات بأصوات جميلة خاشعة وهم مع ذلك لا يتأثرون؟ فإذا دعا الداعي في القنوت بما يخالف السنة وأطال فيه جدا وقال ألفاظا تختلف عن هذه السنة فإذا بالناس يبكون بل ويصرخون ويخرجون عن شعورهم، هذا تأثر كابر بعيد عن الخشوع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام والسلف الذين كانوا بعد من خير الأنام. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. أيها الإخوة، إن السلف رحمهم الله كان يظهر عليهم أثر القرآن في شهر رمضان، وتأمل ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك كل ليلة. قال ابن عباس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. أثر القرآن في النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. أين أثر القرآن بعد رمضان في نفوسنا؟ كم من الشباب من اعتاد أن ينظر إلى النساء الأبالغ قبل رمضان، ألا جعل القرآن مرضيا له بقول الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبقوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وبقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبقوله ألا يستمع هؤلاء إلى هذه الآيات؟ هذا الذي وضع أمواله في بنك ربوي أو تعامل بمعاملة ربوية، ألا يربي نفسه بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين؟ هذا المتزوج الذي أثمن النظر إلى النساء في الأفلام والمسلسلات وغيرها، ألا يعلم قول الله لغير المتزوج وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وهو من باب أولى؟ أين العفة في ذكر هذا الرجل وأمثاله كثيرون وأمثاله كثيرون؟ إننا إذا بحاجة إلى أن نجعل من هذا الشهر شهر التربية بالقرآن. وتأمل كيف كان حرص السلف على ذلك. كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان قال إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليال دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان طلق التحديث ومدارس العلم وأقبل على المصحف يقرأ القرآن. وكان إبراهيم النخعي يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث، فإذا دخل العشر الأواخر يختمه في كل ليلتين. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان أقبل على المصحف وترك النوافل سوى قراءة القرآن. وكان الأسود بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى، وكان الأسود بن يزيد إذا دخل رمضان ختم القرآن في كل ثلاث وفي العشر الأواخر في كل ليلتين. نعم، ولكن ينبغي أن تعلم أن ذلك لمن يحسن التدبر والتفهم، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث أو في أقل من سبع. أما الذين يحسنون أن يتدبروا القرآن مع هذا الختم في أقل من ثلاث فبها ونعمة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى واعلم أن النهي عن ختم القرآن في أقل من ثلاث أو سبع إنما هو على سبيل المداومة على ذلك. وأما في الأوقات المفضلة كرمضان أو في الأزمنة أو في الأمكنة المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب له الإكثار من قراءة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان. وهذا هو ظاهر قول أحمد والشافعي وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة العلم. أو كما قال رحمه الله تعالى نعم واعلم أن ليس المراد بقراءة القرآن وتلاوته أن تسمع سماعا بلا علم وتتلو تلاوة بلا تدبر وفهم، لأن المقصود أن تتدبر القرآن وأن تفهم معانيه. وما فقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال إلا أن يشاء الله. أيها الإخوة، وإن من أهم الأعمال كذلك أن تجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وتدرب نفسك في رمضان على هذا العمل. فلقد أخرج الإمام أحمد ومسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الغداء ثم يذكر الله حتى تطلع الشمس. وقد أخرج الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصح حديث العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامة. كذا أخرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، وإن من الأعمال التي ندعو إليها كذلك في شهر رمضان أن لا يزال لسانك رطما بذكر الله والاستغفار والدعاء. وأما الذكر فإنه والله الغنيمة الباردة، العمل القليل بالأجر الكثير. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث حينما تركها تذكر الله حتى طلع عليها الشمس، فقال أما زدت على الحال التي فارقتكم عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أيها الإخوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واسمع: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فيضرب رقابكم وتضربوا رقابهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. والاستقبال. أخذ الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي في الشعر من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار، كما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وتأملوا هذا العمل الكريم من الأعمال التي ينبغي أن تؤدى في شهر رمضان. إنه الجهاد في سبيل الله، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله، أي في الجهاد، كل حديث أو آية ورد فيها في سبيل الله فلفظ أن تحمل على وجهها الحقيقي وهو الجهاد. إننا نقول في سبيل الله في أعمال في غير الجهاد، وهذا قد يعد تحريفا للكلمة عن مواضعه. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فهنيئا لك أيها المجاهد بالصيام، بل وهنيئا لك أيها المجاهد بالجهاد هنيئا له. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي والبيهقي والطبراني وحسنه العلامة وصححه العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم، واسمع هذا الحديث جيدا وتأمله مليا، قال صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. هنيئا للمجاهدين في سبيل الله. والله لا يستويان هذا الذي ترك أهله وماله ووطنه وأمله وكل حاله وانطلق يجاهد في سبيل الله. اللهم ألحقنا بالصالحين وارزقنا الجهاد في سبيله والشهادة في سبيله. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. إننا لا ندري من يقوم منا ليلة القدر ومن تقبل منه، وإننا لا نستطيع أن نصل إلى هذا الفضل إلا من رحم الله، أن نقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. ومع ذلك فموقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فما بالك بمن كان ليلة القدر يقوم الليل حارسا في سبيل الله أو منتظرا لأن يقوم بعمل في سبيل الله. هنيئا له هنيئا له ولنا متاع جمنا. أيها الإخوة، ومن الأعمال الفاضلة التي نسأل الله أن يبلغنا إياه وإن حرمنا منها هذا العام، العمرة في رمضان. العمرة في رمضان يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما: عمرة في رمضان تعدل حجه، عمرة في رمضان تعدل حجه. وفي رواية: معي. تخيل لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا الآن وقال لك: يا فلان، ألا تريد أن تحج معي هذا العام؟ كيف سيكون موقفك؟ أظن بك الخير أن تأتي إليه ولو ماشيا ولو على قدر ما تستطيع. هذا الذي كان معه المال قبل رمضان وحرم نفسه من عمرة رمضان، أليس مغبونا؟ أليس خاسرا هذا الأجر العظيم؟ عمرة في رمضان تعدل حجة معي. والله لو أنفقت عليها الآلة وتكبدت في ذلك المساء لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. إن الذي يريد الأجر العالي لابد أن يبذل بذلا عاليا، وعلى قدر المشقة يكون الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أم المؤمنين عائشة. أيها الإخوة، وأخيرا فلنجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرهما، كما أخرج مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، بل وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر. قال ذلك وفعل ذلك كله لينال ليلة القدر ولينال هذا الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة، وأنبه إلى حكم البدع التي تحدث من الصالحين ومن الطيبين فضلا عن غيرهم في شهر رمضان. أنبه إلى أن الإطالة في القنوت والكلام في الدعاء بما لا يتفق مع عهد الكتاب والسنة من البدع التي أحدثت في الناس. وأنبه إلى أن الخطير لم نره الحمد لله في هذا المكان، لكنه يعمل في كثير من بلاد الإسلام، وللأسف فإنه يحدث في الحرم، في بيت الله الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العمل هو ما يسمى بدعاء ختم القرآن. حتى حرص المسلمون عليه، بل إن بعضهم لا يحرص أن ينال هذا الدعاء ولم يصلي القيام. إنك إن نظرت إلى مكة وشوارعها في هذه الليلة حين دعاء ختم القرآن ترى عجبا، إنه من عند البيت الحرام إلى العزيزية فيما اطلعت عليه، كل ذلك مليء بالناس حريصون على هذا الدعاء وهو بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فغاية المرادة في هذا العمل عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله ودعا بهم، وهذا وارد عن أنس ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غير أنس من الصحابة. ثم هذا كان خارج الصلاة ولم يكن في الصلاة، وإذا كان كذلك فهذا لا علاقة له لا برمضان ولا بقيام رمضان ولا بالوتر في رمضان. فانتبهوا رحمكم الله، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا تقل لقد أقر ذلك العلماء وسكت عنهم الفقهاء والوجهاء، فإننا نتعبد لدين الله بدين الله، فإننا نتعبد في دين الله بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا رمضان وأن يسلمنا لرمضان وأن يجعله خالصا متقبلا بوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل شهر رمضان هذا العام شهر انتصار وفوز وخير وبركة وسعة على إخواننا المجاهدين في سبيله. اللهم اجعل شهر رمضان خير انتصار وفوز وبركة وسعة على إخواننا المجاهدين في سبيله. اللهم انصرهم في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالأمريكان النصارى الكافرين وباليهود الملاعين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين الذين يفسدون المؤمنين ويتربصون بهم ويحاربون الدين. اللهم عليك بكل من حارب الدين وآذى المؤمنين. اللهم عليك بكل من حارب الدين وآذى المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا هل أتاك حديث

الله أكبر. قال الله وليس يرضي الله نفسا الا